الترجمة التي صدر بها البخاري قال: باب فضل العلم، إلى أن قال: وقوله عز وجل: رب زدني علما. وما ذكر حديثا، ما وجه هذا؟ هذا وقع عند البخاري في مواضع، يذكر ترجمة ثم لا يذكر حديثا ثم يذكر ترجمة أخرى، ما وجهه؟ لم يجد حديثا عن شرطه. طيب كان حذف الترجمة هذه، شهرة الأحاديث الواردة في هذا الباب، يعني الأخ يقول إيش؟ إنه لم يجد حديثا على شرطه فتركه، والأخ يقول لشهرة الأحاديث الواردة في الباب فيذكر الترجمة ولا يذكر الأحاديث. وقيل أيضا أنه تركه سهوا، أنه تركه سهوا، وهذا بعيد، لأن الكتاب قرئ عليه غير مرة، فلا يصح كونه سهوا، إذ لو كان سهوا لألحقه بعد ذلك. وأجاب الأخ جوابا قريبا، هو عين الأمر، وهو أن ما وقع في البخاري كذلك، فالترجمتان تابعتان للحديث المذكور بعد الثانية، فالترجمتان تابعتان للحديث المذكور بعد الثانية. فالحديث الذي ذكره وهو حديث أبي هريرة يدل على المعنى المترجم به أولا، باب فضل العلم، فيكون ذكر ترجمتين وجعل تحتهما حديثا إيش؟ واحدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.